قالت الرابع زوجي كليلة هامة، هذا باعتبار الإثام يضرب به المثل بأنه طيب، لا حر ولا قر، لا هو حار ولا هو ضار، أي معتدل، ولا مخافة ولا سآمة. السآمة هي الملل، يعني لا بخوف لا بملل. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهج وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طبعا هذا إذن، بس ربما بعض النساء يعجب هذا، يعني من يدخل إناء مثل الفهد يعني، وإن خرج أسد، وبالخارج أيضا هو سبع يعني، ولا يسأل عما أحد، اللي يجلب البرتقال وما قدموا له لا يقول لهم أين البرتقال، فإن أفعلوه خلاص. قالت السادسة زوجي إن أكل لف، أعوذ بالله، أن يأكل جميعا، يعني لف جميع ما موجود، وإن شرب اشتف، لما يشرب يخرج صوتا، وإن اضطجع التف، إذا إذا نام نام نوما عميقا. وطبعا هي على طريقة لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فترقد كثيرا فتتحسر عند الموت كثيرا. هل تحفظ هذا النص؟ جيد. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني كناية عن ترك الملاعب والبقاء، يعني ما يجي يعني يداعبها حتى يعلم ماذا عندها من أشواق وحنان له. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، يرفع صوته دائما، كل داء له داء، شجتي أو فلتي أو جمع، يعني إما يضربها ويكسر إيدها وإما يخلع إيدها، أو جمع كل لك، يعني باعتبار من شج الرأس وجرح الجسد. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، هاي وصفتها بأنه فيه خير وبركة وأنه كريم وأنه سريع النفع. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، هذا لما يكون البيت عالي، طويل النجاد، عظيم الرماد، أي كناية عن كثرة أضيافه، قريب البيت من الناس باعتبار أنه كريم جدا، لا يأتيه الضيف يبعده بعيدا، أي مجلس القوم يعني تصفه بالكرم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، شوف هذه ما مالك للتعجب، يعني معناها تعظم أمره، مالك خير من ذلك، يعني جميع المذكورين هو أفضل منهم. سيدي عندكم سيدي وضع بعد وما مالك شاف استفهام سيدي؟ لا. وما مالك في عام استفهام بالتعظيم. يعني استفهام. تعجب سيدي ما لازم شهر التعجب سيدي؟ يصلح علامة تعجب فقط، يصلح علامة استفهام، والأفضل علامة التعجب استفهام، فمعنى أنه يعني سؤال لغرض التعجب. هذا هو الأفضل. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسار، شوف قليلات مثلا نخليهن رباية خاصات للذبح والكرم، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، إذا أجى الذباح عرف منه خلص. قالت الحادي عشرة وهي أم ذر زوجي أبو ذر، فما أبو ذر أناس من حلي أذني، شوف الناس من النوس يتحركون، هذا باعتبار أن اللبس ذهب يتحرك، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت، يعني أسعدني فأسعدت فصرت سعيدا، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة تصغير غنم بشق، يعني مكان أهل الفقراء، فجعلني في أهل صهيل، يعني الخيل الأفراس، وأطير كناية عن الإبل، ودائس اللي هي يعني البقر، ومنقن، فعنده أقول فلا أقبح، يعني أتكلم أنطق، يعني لما تطلب شيء خلاص يتوفر، وأرقد فأتصبح، يعني إذا أرادت تنام الساعة 10 الصبح 11 يمشي الحال، وأشرب فأتقنح، يعني تشرب من الشراب المباح ما تشاء. أم أبي ذر تتحدث عن نفسها، فما أم أبي ذر عكومها رداح، يعني عم تحكي عن حماتك أم أبي ذر، زوجة أبو ذر، زوجة أبو ذر، أم أبي ذر، أي أم، أحسنت أحسنت، أم أبي ذر، فما أم أبي ذر عكومها رداح، أي عظامها كثيرة بالحشم، نعم، وبيتها فساح، ابن أبي ذر، فما ابن أبي ذر مضجعه كمسل شرب، يعني ليس ينام كثيرا، يعني ولد شاب طيب، وتشبعه ذراع جفرا، ليس مثل طارق ابننا يحاول أن يأكل كل ما يراه، يعني أي شيء بسيط يشبعه. بنت أبي ذر، عملها أسرة متكاملة طيبة، فما بنت أبي ذر طوع أبيها وطوع أمي، هاي قرة العين يطير. أما الميت يتمنى الإنسان كل ولده ابن مثل ابن الناس، وملء كسائها يعني أنها ليست ضعيفة هزيلة، ولكن العرب يعني تذم الشيء الهزيل وتذم السمين أيضا، يعني معناها أن جسمها حسن. وغير جارتها باعتبار يعني ضرتها أو الجارة باعتبار أنها يعني مقبولة أمام البنات. جارية أبي زرع، الجارة التي عندها في البيت، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثها، مشكلة لما شخص بالبيت وينقل أسرار البيت. ولا تنقث ميرتنا تنغيثها، لما تأتي بالطحين تعمل العجين لا تبذره وتضيعه. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني لا تجعل قوامة تفطر، إنما كلما حصل شيء رفعته وبقي البيت نظيفا. وهذا ما يمدح به بعض، مثلا لما تزار امرأة يقال ما شاء الله بيتها دائما نظيف. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، يعني باعتبار وعاء اللبن. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، طبعا الرمانتين هو الثديين، والعرب تطلق على الثدي ثدي المرأة بالرمان، أعان الله غير المتزوجين. فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، سريا من سرات الناس أي شرفاءهم، والسري من كل شيء خيارهم. ركب شريا، يعني دابته التي يركبها حسنة، وأخذ خطية، وراح علي نعما ثريا، يعني كثيرات، وأعطاني من كل رائحة زوجش تحتاج يفرلها. وقال كل، يعني أكلي حتى الشرب، أكلي أم زرع، وميري أهلك، أعطي لأهلك ما يحتاجون. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني هذا الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. بقي يستحن على الأول. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. طبعا فيها حث على أن الإنسان يحسن مع أهله، مثل أبو زرع ومثل هذا الآخر اللي جاء بعد أبو زرع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان الحبش يلعبون بحرابهم، يعني جمع حربة لأجل التدرب على القتال. فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدر قدر الجارية الحديثة السن أي قريبة العهد في الصغر تسمع له، يعني لا بد من الترفق مع الأهل جميعا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. يعني راح وشاف وحدة جسمها يعني ذهب رأى امرأة أخرى فتزوج هذه الأرملة ذات الولدين وطلق هذه.